يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 8. يا بناتي لا تقطعن الخبز بهذا السك علامة تأثر. La phrase entière. يا بناتي لا تقطعن الخبز بهذا السكين. يا بناتي لا تقطعن الخبز بهذا السكين. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.